قال البوصيري هذا إسناد حسن. مبارك هو ابن فضالة مختلف فيه. وقال الهيثمي وفيه مبارك ابن فضالة وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات انتهى. وقال المصنف رواه أحمد يعني الشيخ محمد عبد الوهاب رواه أحمد بسند لا بأس به انتهى. وعزاه المنذري للحاكم وقال قال الحاكم صحيح الإسناد. قال الشيخ فريح هذا وقد أعل بلين مبارك ابن فضالة وتدليسه وقد عنعن. وأجيب عن ذلك بأمرين أحدهما أن المروذي قال عن أحمد ما روى مبارك عن الحسن يحتج به انتهى. الثاني أنه قد تابعه أبو عامر صالح بن رستم الخزاز عن الحسن عن عمران بن حسين به. أخرجه ابن حبان والطبراني والخطيب البغدادي والحاكم وعنه البيهقي من طرق عن عثمان بن عمر بن فارس العبدي قال حدثنا أبو عامر الخزاز به. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي فقال صحيح. وقال الشيخ سليمان صاحب تيسير العزيز الحميد وهذه متابعة جيدة. وقال المنذري في طريق الخزاز هذه وهذه جيدة إلا أن الحسن اختلف في سماعه من عمران. قال ابن المديني وغيره لم يسمع منه. وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أنه سمع من عمران والله أعلم. قلت يعني قال الشيخ فريح جزم غير واحد من الأئمة على أنه لم يسمع من عمران يعني الحسن منهم يحيى ابن سعيد القطان وعلي بن المديني ويحيى ابن معين وأحمد بن حنبل وبهز بن أسد وأبو حاتم الرازي إلا أني لم أقف على دليل لهم في نفي سماعه منه. قال يقول الشيخ لم أقف على دليل لهم في نفي سماعه منه. وقد خالفهم غيرهم كما نقل الحاكم عن أكثر مشايخه ومنهم بهز بن أسد فقد جاء عنه رواية أخرى تثبت أنه سمع منه. قال العلائي وقال بهز بن أسد سمع الحسن من عمران بن حسين ومن أبي بكرة شيئا. وقد صحح سماعه منه الحاكم والبزار. قال الشيخ فريح قلت سماع الحسن من عمران بن حسين ممكن لا مانع منه البتة لأنهما قد استوطنا البصرة معا في عصر واحد. وبيان ذلك أن عمران ابن حسين كان في البصرة منذ زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما إلى أن مات بها سنة 52 أو 53 للهجرة كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة. وابن عبد البر ومولد الحسن في سنة 21 للهجرة لقوله ولدت لسنتين بقيتا من خلافة عمر ابن الخطاب كما نص على ذلك البخاري وابن سعد. وعمر رضي الله عنه قد توفي سنة 23 للهجرة كما في التقريب للحافظ ابن حجر تقريب التهذيب. فإذا كان مولد الحسن سنة 21 ووفاة عمران سنة 52 أو 53 يكون قد أدرك الحسن من حياة عمران 31 سنة وبهذا ثبتت المعاصرة. وأما المساكنة فقد خرج الحسن من المدينة النبوية ليالي صفين، نص على ذلك ابن حبان وابن سعد. قال ابن سعد أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو رجاء عن الحسن، فقلت له متى عهدك بالمدينة يا أبا سعيد؟ يعني الحسن يقول لعمران متى عهدك بالمدينة يا أبا سعيد؟ قال ليالي صفين. إسناده صحيح، وإسماعيل هو ابن علية ثقة حافظ، وأبو رجاء هو محمد ابن سيف ثقة. وصفين وقعت سنة 37 للهجرة، قاله الذهبي. فأين يا ترى استوطن الحسن البصري رحمه الله بعد خروجه من المدينة وعهده بها؟ ولعل المسؤول هو الحسن البصري. قال أخبرنا أبو رجاء عن الحسن، فقلت له متى عهدك بالمدينة يا أبا سعيد؟ يعني الحسن البصري. قال ليالي صفين. فإذا نظرنا إلى مراجع ترجمته لم نجد أنه سكن غير البصرة، وعلى هذا فقد ثبت أن الحسن قد ساكن عمران في البصرة منذ ليالي صفين سنة 37 إلى وفاة عمران ابن حصين سنة 52 أو 53، أي 15 عاما. هذا من وجه، ومن وجه آخر أنه صرح الحسن بلقيه بعمران، فقد أخرج أحمد حدثنا يزيد أنبأنا شريك ابن عبد الله عن منصور عن خيثمة عن الحسن قال كنت أمشي مع عمران ابن حصين أحدنا آخذ بيد صاحبه، فمررنا بسائل يقرأ القرآن فاحتبسني عمران وقال قف نستمع القرآن، فلما فرغ سأل فقال عمران انطلق بنا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن واسألوا الله تبارك وتعالى به، فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به. كما هو واقع هنا، حتى الذي يريد أن يتبوأ منزل عند الناس بقراءته القرآن هو أيضا سائل، إما سائل للأموال أو سائل للجاه، يستطيل على الناس بفضل الله عليه. إذا آتاه الله سبحانه وتعالى القرآن أو آتاه العلم استطال على الناس ورأى أن له فضلا يجب أن يعني يستقبلوه به، والفضل لله عز وجل. قال شريك بن عبد الله والقاضي صدوق تغير حفظه. قال شريك بن عبد الله والقاضي صدوق تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، إلا أنه رواه عنه يزيد وهو ابن هارون الواسطي ثقة متقن. يعني لما تولى القضاء تغير حفظه، والله المستعان من ولي القضاء فقد ذبح بغير شكين. وعنه إلا أنه رواه عنه يزيد وهو ابن هارون الواسطي ثقة متقن، وروايته عنه قبل التغير نص عليها ابن حبان. وقد تابع شريكا زياد بن عبد الله البكائي الكوفي وعبيدة بن حميد الكوفي عند الطبراني قال حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا زياد بن عبد الله وعبيدة بن حميد عن منصور به، فالسند لا منصور، وهو ابن المعتمر صحيح. وأما خيثمة فهو ابن أبي خيثمة، قال ابن معين ليس بشيء. وابن معين يطلق هذا اللقب على الراوي أحيانا ويريد منه قلة حديثه، يعني لا يريد الجرح به. يقول الحافظ بن حجر في ترجمة عبد العزيز بن المختار البصري وثقه ابن معين في رواية ابن الجنيد وغيره، وقال في رواية ابن أبي خيثمة ليس بشيء إلى أن قال قلت احتج به الجماعة. وذكر ابن القطان الفاسي أن مراد ابن معين بقوله في بعض الروايات ليس بشيء يعني أن أحاديثه قليلة جدا. انتهى باختصار. قال الشيخ فريح قلت الرجل وثقه ابن حبان وحسن حديثه الترمذي، وهذا الأثر رواه عنه منصور ابن المعتمر، وقد قال أبو داود إنه لا يروي إلا عن ثقة، قاله الحافظ ابن حجر. قلت ويؤيد هذا تصريحه بالتحديث عن عمران في أحاديث كثيرة، منها أخرج الإمام أحمد حدثنا معاوية حدثنا زائدة عن هشام قال زعم الحسن أن عمران بن حصين حدثه قال أسرين مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. الحديث إسناده صحيح. معاوية وابن عمرو الأزدي ثقة، وزائدة وابن قدامة ثقة ثبت، وهشام هو ابن حسان القردوسي ثقة. وأخرج أيضا حدثنا هاشم ابن القاسم حدثنا المبارك عن الحسن أخبرني عمران ابن حصين، والحسن يقول أخبرني عمران ابن الحصين قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة ونهى عن المثلة. قال هاشم ثقة ثبت، والمبارك هو ابن فضالة صدوق يدلس وعقد عنعن، إلا أن أحمد قال ما روى عن الحسن يحتج به وتقدم. وأخرج أحمد أيضا حدثنا هاشم حدثنا المبارك عن الحسن حدثنا عمران بن حصين قال أتي برجل أعتق ستة مملوكين. الحديث الحسن أيضا صرح بتحديث عمران. وحديث الباب اللي هو حديث يعني رأى رجلا في يده حلقة من صهر، حديث الباب عند أحمد كذلك، وقد قال في روايته له حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك عن الحسن قال أخبرني عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة يعني من صهر. قال الشيخ سليمان في اختلاف أهل العلم في سماع الحسن من عمران، قال الشيخ سليمان قلت رواية الإمام أحمد ظاهرة في سماعه منه فهو الصواب، وله عن عقبة بن عامر مرفوعة من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. أخرجه أحمد والطحاوي وأبو يعلى وابن عدي والدولابي والحاكم وابن حبان والبيهقي والطبراني كلهم من طريق حيوة بن شريح. حدثنا خالد أنبأنا خالد بن عبيد المعافري سمعت مشرح ابن هاعان سمعت عقبة ابن عامر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث من تعلق. نعم. وأعل بعلتين، جهالة خالد بن عبيد المعافري حيث لم يوثقه إلا ابن حبان، ومشرح ابن هاعان المعافري لين الحديث. قال الشيخ فريح قلت خالد بن عبيد المعافري وثقه ابن حبان والهيثمي والحافظ ابن حجر، وصحح حديثه ابن حبان والحاكم والذهبي والمنذر، ولم يجرحه أحد. وإليك البيان. أما ابن حبان فقد ذكره في الثقات، وقال الهيثمي ورجاله ثقات، وأورده الحافظ بن حجر وأورد الحافظ بن حجر توثيق ابن حبان له، وقال ابن حجر قلت ورجال حديثه موثقون. وأما تصحيح حديثه فقال الحاكم صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي على تصحيحه، وقد أخرج ابن حبان حديثه في صحيحه، وقال المنذري إسناده جيد. ومن هنا يكون خالد هذا معروفا عند أهل العلم بالحديث غير مجهول، لأن توثيقه وتصحيح حديثه فرع عن معرفته والله أعلم. وأما مشرح بن هاعان فقال ابن حبان في المجروحين: يروي عن عقبة أحاديث مناكير لا يتابع عليها، والصواب في أمره ترك من فرد به من الروايات والاعتبار بما وافق الثقات. ثم ذكره في الثقات وقال: يخطئ ويخالف. وقال ابن عدي قال ابن معين ثقة، وقال عثمان بن سعيد يعني الدارمي صدوق. ثم قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال العجلي مصري تابعي ثقة، وقال الذهبي صدوق، وفي موضع آخر قال ثقة. وقال ابن القيم قال محمد بن عبد الواحد المقدسي مشرح قد وثقه يحيى ابن معين في رواية عثمان بن سعيد، وابن معين أعلم بالرجال من ابن حبان. قلت: وهو صدوق عند الحفاظ لم يتهمه أحد البتة، ولا أطلق عليه أحد من أهل الحديث قط أنه ضعيف، ولا ضعفه ابن حبان، وإنما قال يروي عن عقبة ابن عامر مناكير لا يتابع عليها، فالصواب ترك من فرد به. وانفرد ابن حبان من بين أهل الحديث بهذا القول فيه. قلت، قال فريح، قلت: الحديث صحيح على هذه الأقوال كلها، أما عند الموثقين فتصحيحهم واضح، وأما عند ابن حبان فقد أخرجه في صحيحه كما رأيت. هذا من وجه، ومن وجه آخر فتليينه له في حال تفرده، أما إذا تابعه الثقات فيعتبره. وقد تابعه علي، وقد تابعه عليه دخين ابن عامر الحجري، وقد ذكره هو في كتابه الثقات، خرجه أحمد والحاكم من طريق يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وتركت هذا؟ قال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه. وقال: من علق تميمة فقد أشرك. قال المنذري: رواه أحمد والحاكم، ورواة أحمد ثقات. وقال الهيثمي: رواة أحمد ثقات. ورمز لصحته السيوطي، وله شاهد بسند حسن عند الطحاوي عن رجل من صدى قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا فبايعناه، وترك رجلا منا لم يبايعه، فقلنا: بايعه يا نبي الله، فقال: لن أبايعه حتى ينزع الذي عليه، إنه من كان منا مثل الذي عليه كان مشركا ما كانت عليه. هكذا الشيخ الفريح يعني في تخريجه للأحاديث التي انتقدها بعض من يتسرع، وكما سمعنا قدم له الشيخ عبد العزيز، هذا ختم الشيخ عبد العزيز، صورة ختم الشيخ عبد العزيز رحمه الله. والحديث صحيح، وكما قال المصنف رواه أحمد بإسناد لا بأس به، فلا عبرة يعني بتنطع من تنطع بجرح أحاديث كتاب التوحيد، بل جميع أحاديث كتاب التوحيد صحيحة أو حسن يحتج بها، مع أن الشيخ محمد رحمه الله لا يأتي بحديث يعني إلا وقد أتى بأدلة من القرآن والسنة أقوى، فيأتي بهذا الحديث وإن كان يعني لم يصل إلى درجة الصحة، إلا أنه يعني يأتي به تابعا وشاهدا. نعم، نريد أن نواصل من حيث وقفنا بالأمس. قال: وله وله عن عقبة بن عامر مرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. قلت بالأمس: قال تعلق ولم يقل علق لأن لها فائدة، يعني قلبه تعلق بها مع تعليقه لها فقلبه متعلق بها، فلو وضعها في البيت وما زال قلبه متعلقا بها فهو فحكمه حكم، لا بد من أن ينزع نفسه، لا بد أن ينزع علاقة قلبه بها. وقلت أمس أن مثله من يضع خواتم فيها طلاسم أو فيها خطوط، أي نعم، ولا يكتفي بخاتم واحد، خاتمين في اليمنى وخاتمين في اليسرى، وأكثر ما نشاهد هذا يعني في الرافضة والأعاجم وبعض الأعاجم تجد هذه الخواتم، وربما أنه يعتقد أن فيها سر أو أنها يعني ملك بها فئام من الأعوان والأجناد من الجن، وبعض الخواتم يقال إنها يعني من اقتناها فقد يعني سيطر على ملوك الجن السبعة. خرافات خرافات، ومع هذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما عرف معنى لا إله إلا الله. تقرأ يا شيخ، تقرأ هنا. وله يعني للإمام أحمد عن عقبة بن عامر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والغائبين. يقول المصنف رحمه الله: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. عن عقبة بن عامر مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ الحاشية. إلى النبي صلى الله عليه وله عن عقبة بن عامر مرفوعا أي إلى النبي صلى... يقول المحشي أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعقبة هو ابن عامر بن عمرو ابن عبس ابن عمرو ابن عدي الجهني، صحابي مشهور فاضل روى كثيرا، وعنه جماعة من الصحابة والتابعين، أحد من جمع القرآن، فصيحا عالما شهد الفتوح والصفين، وولي إمارة مصر 3 سنين، ومات قريبا من 60. نعم. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، أي علقها عليه أو على غيره من طفل أو دابة ونحو ذلك، متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر، فلا أتم الله له ما قصده، دعاء عليه بنقيض قصده، أن الله لا يتم له أمره. ودعاءه صلى الله عليه وسلم على متعلقها يفيد أنه محرم. نعم. وتحريمه يفيد أنه من المحرمات الشركية. نعم. وإنما كان شركا لما يقوم بقلبه من التعلق على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر أو نعم. دفع ضر. وكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك. نعم. وكانوا يتلمحون من تعليقها تمام أمر من علقت عليه أن يتم له أمره. وذكر التميمة منكرة تميمة. نعم، ليست معرفة، ما قال التميمة. وذكر التميمة منكرة تعميما، يعني أي معلق، أي علقة خرج أو ودع أو يعني أي علقة خرجت أو سبحة، وهم تقلد السبحة، أي نعم، أو يأخذ السبحة من شيخه ويظن أن بها بركة تدفع الضر تجلب الخير. ذكر التميمة منكرة تعميما حسما للمادة التي تؤول إلى الشرك. وذكر التميمة منكرة تعميما حسما للمادة التي تؤول إلى الشرك. قال المنذري: التميمة خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلال، إذ لا مانع حتى أنهم يعتنون بلونها، تكون خرزة زرقاء أو خضراء أو صفراء، يضعونها في زبدية أو شيء من هذا، كل يوم يحطون له شوي سكر، يعني إن شاء الله هذا يوجد في أوساط المسلمين. نعم. إذ لا مانع ولا دافع غير الله. هذا جهل وضلال. نعم، يرون أنها تدفع عنهم الآفات، تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلال. نعم. إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. نعم. وفي النهاية التمائم، النهاية لابن الآثير في غريب الحديث 4 مجلدات. وفي النهاية التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم أو على مواشيهم. نعم. فأبطله الإسلام، انتهى. والتمائم أعم من ذلك، فتكون من عظام ومن خرز ومن كتابة ومن غير ذلك. أي نعم، يكتب له بدن، يجي يكتب له بدن على طوله، ورقة يكتب فيها ما يكتب من الخرافات، نسأل الله العفو والعافية. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. أي نعم. ودعة بفتح فسكون ودعة ودعة بفتح فسكون وتفتح يعني ودعة. نعم. ودعة بفتح فسكون وتفتح، ولا ودع بتخفيف الدال، أي لا ترك له ما يحب. أي نعم. أو لا جعله في دعة وسكون، بل حرك عليه كل مؤذ، وهذا دعاء عليه أيضا، معاملة له بنقيض قصده. وكانوا يتلمحون من اسمها الدعة والسكون. قال في النهاية: الودعة شيء أبيض يجلب من البحر، يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، وقيل يشبه الصدى. يشبه الصدى، يعني تجي العرافة مع يعني كف من ودع وترميه في الرمل، وبحسب يعني بحسب وقوعه منها تتخيل وتحدث، تتخبط فيما لا علم لها به، نسأل الله العفو. ولا أهلكم صنعوا، أهلكم صنعوا إلى آخره، والذي يملي عليها رئي من الجن، ربما يخبرها الجن، يعني خفيف لطيف سريع، ربما يخبرها ببعض الأشياء التي يعني لا يعلمها الإنس ولكن الجن يعلمها، فتفتن به السامعين. أين نسأل الله العافية. وقيل يشبه الصدف، يتقون به العين، وفيه وعيد شديد لمن فعل ذلك. ويغني بعضهم يقول قل الودع قال إيه، يعني كلها هذه، أنا أذكر الواقع من تعلق كثير من الناس وهم يدعون الإسلام بغير الله عز وجل، فالذي يتعلق بغير الله لا شك أنه سلك طريقا من طرق الشرك والعياذ بالله. وفيه وعيد شديد لمن فعل ذلك، يفيد أنه محرم، وإذا تقرر أنه محرم فالرواية الثانية بينت أنه من المحرمات الشركية، ومع كونه شركا فقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه رواية ثانية. نعم. ومع كونه شركا فقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقيض مقصوده، ورواه أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. نعم. وفي رواية ومن تعلق تميمة فقد أشرك، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وأمسكت عن هذا، فقال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه. يعني لا ما أخلص من الشرك، كيف يبايعه على شيء من الشرك؟ كيف يبايعه على شيء من الشرك؟ ثم هذا مثل الذي يقول الديمقراطية في الإسلام، الديمقراطية مخالفة للإسلام، كيف يأتي الإسلام بما يخالفه وهي كلمة يونانية ترجمتها حكم الشعب، ويقولون حكم الشعب بالشعب للشعب، ليس لله لحكم الله مكان فيها، ليس لحكم الله مكان فيها، لا يعترفون لحكم الله الكوني ولا أيضا يعني يسلمون ويلتزمون بحكمه الشرعي. يعني السلطات الثلاث، سلطة تشريعية، سلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، يعني لا يعترفون لله بها، لا يعترفون للوحي بها في شيء، كلها سلطات منبثقة من المخلوقين، ونسوا رب المخلوقين، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولهذا يتخبطون من تخبط إلى تخبط، مع أن هذا الذي يزعمونه الديمقراطية لا يمكن تحقيقه ولا يمكن وقوعه، سواء قلنا هو حكم الشعب أو الحكم الذي يرتضيه الشعب. ما في حكومة يعني من أول تاريخ الحكومات إلى وقتنا الحاضر يعني تحقق فيها أن الشعب كله هو الذي حكم، أو أن الشعب رضي هذا الحكم بجميع فئاته. والله المستعان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالإسلام لا بد، إذا كان إسلام لا بد أن يكون صافيا من ضده. الإسلام حتى يكون هو الإسلام الكامل الكامل الخالص، أن يكون صافيا من شوائبه، من الشوائب المخالفة له، من ضده، أو ضد كماله الواجب، أو ضد كماله المستحب. وقال من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد من حديث عقبة بن عامر، ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات، وإنما ورواته ثقات، وإنما جعلها صلى الله عليه وسلم شركا لأنه أراد رفع القدر المكتوب وطلب دفع الأذى من غير الله. يعني الذي تعلقها أراد رفع القدر المكتوب وطلب دفع الأذى من غير الله. أين؟ لأنه أراد رفع القدر المكتوب أراد رفع القدر المكتوب وطلب دفع الأذى من غير الله. لكن الذي يدعو الذي يدعو أي نعم، وورد في الحديث يعني الدعاء والقدر يتعالجان في السماء، فهذا أيضا يعالج قدر الله بقدر الله. هو حين يدعو الله، الله سبحانه وتعالى قدر أنه يدعو الله وهيأ له أن يدعوه، فهو يعالج القدر بالقدر. يعني قد كتب في القدر ما كتب، وأنه يدعو ويمحى وإذا استجاب الله دعاءه. هنا أثبت هذا كله في القضاء في القدر. نعم. والتعلق يكون بالفعل أو بالقلب أو بهما. التعلق يكون بالفعل أو بالقلب أو بهما، بالفعل والقلب. نعم. وإنما كان شركا من جهة تعلق القلب على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر. يعني قد يعلق واحد يعني تميمة ويقول أنا ما أعتقد بها، هل يصدق؟ ليش تعلقه؟ هنا لماذا تعلقه؟ هنا ها؟ فطرة، يعني لماذا تعلق هذه التميمة؟ ما لا فائدة فيها. نعم. إلا أن قلبك تعلق بها. نعم. ما أظن يجتمع لك القراءة هنا. بارك الله فيك. وإنما كان شركا من جهة تعلق القلب على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر، فكان شركا من هذه الحيثية. قال الشيخ: من تعلق قلبه بمخلوق فالمخلوق عاجز، وهو من الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة. مثل اللي غريق يستغيث بغريق. لا. وذلك أن يرجو العبد قضاء حاجته من غير ربه، وصرف القلب عن التعلق بالمخلوق بمعرفة أن لا خالق إلا الله. أي صرف القلب عن التعلق بما بالمخلوق بمعرفة أن لا خالق إلا الله. نعم. ولا يعني جالب للخير إلا الله، ولا دافع للضر إلا الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء. نعم. وصرف القلب عن التعلق بالمخلوق بمعرفة أن لا خالق إلا الله. صرف القلب يعني طريقة كيف نصرف القلب عن التعلق بالمخلوق بمعرفة، وذلك أن يرجو العبد قضاء حاجته. أي لكن صرف ذلك، صرف القلب عن التعلق بالمخلوق، هو بمعرفة أن لا خالق إلا الله. أي نعم. ولا رازق إلا الله، ولا نافع إلا الله، ولا دافع للضر إلا الله. نعم. وصرف القلب عن التعلق بالمخلوق بمعرفة أن لا خالق إلا الله، فلا يستقل سواه بإحداث أمر من الأمور، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا تحقق العبد ذلك كان سببا لأن ينال مطلوبه. نعم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، من الحمى فقطعه، وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه ابن اليمان ابن حسل، ويقال حسيل ابن جابر ابن ربيعة العبسي. نعم العبسي. نعم. حليف الأنصار، صحابي جليل ابن صحابي من السابقين، أصاب أبوه دما فهرب إلى المدينة فحالف بين عبد الأشهل، فسماه قومه اليمان لكونه حالف اليمانية، وأراد شهود بدر فصده المشركون، وشهد أحدا فاستشهد أبوه بها لما هزم المسلمون، وصاح الشيطان أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فإذا هو بأبيه فقال أي عباد الله أبي، فما احتجزوا عنه حتى قتلوه. فقال حذيفة غفر الله لكم، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم أنه أخبره بما كان وما يكون حتى تقوم الساعة. يعني قتلوه خطأ يظنونه من المشركين. نعم. واستعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى توفي سنة 36 للهجرة. وابن أبي حاتم هو أبو محمد عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس ابن المنذر الرازي الحنظلي التميمي الإمام الحافظ الثبت صاحب الجرح والتعديل والعلل والتفسير وغيرها. روى عن أبي سعيد الأشعج ويونس ابن عبد الأعلى وطبقتهما مات سنة 327 الهجرة أنه رأى رجلا في يده خيطا من الحمى. رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. أي نعم. أي عن الحمى. وكان الجهال يعلقون الخيوط والتمائم، يزعم أحدهم أنها لا تصيبه الحمى إذا لبس ذلك أو لا تضره. مثلها لا بخير على البخور اللي يجيبونه يزعمون أنه في بركة. أي نعم. ولفظه دخل حذيفة على مريض فرأى هو فيها. قد يكون الطيب، لا شك الطيب لا تألفه الروائح الخبيثة، لكن لا يصل إلى حد الاعتقاد أنه يدفع أو ينفع. الطيب يعني لا تحبه الأرواح الخبيثة وترتاح له النفوس. نعم. ولفظه دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه وانتزع. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال ما هذا؟ قال شيء رقي لي فيه. فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وفيه وجوب إزالة المنكر مع القدرة على ذلك، وإن كان يعتقد أنه سبب فإنه لا يجوز من الأسباب إلا ما أباحه الله مع عدم الاعتماد عليه، وأن تعليق الخيوط يعني يكون في دليل على أنه مباح، يعني أباحه الله عز وجل مع عدم الاعتماد عليه. السبب يحتاج إلى دليل، إذا قال أنه سبب يحتاج إلى دليل مع عدم الاعتماد عليه، يفعل السبب ولا يعتمد عليه، يعتمد على الله. نعم. وأن تعليق الخيوط والحروز والطلاسم والتمائم ونحو ذلك شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. يعني الحروز هذه اللي تصير على شكل مثلث، يمكن أخذينها من الصلبان من صليب النصارى وبجلد ويعتنون بعناية ويعلق، هذا كله تعلقه من الشرك. بل يفيد ونحو ذلك شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. الطلاسم هي الأشياء التي لا تعرف، حروف ورموز وأشياء، هذه تسمى طلاسم. السلام. بل يفيد شرعية المثابرة في قطع المنكرات والمبادرة إلى إزالتها بلا ممالأة لأحد، بلا ممالأة لأحد وإن لم يأذن صاحبها وكذا. نعم، لكن سلوك الحكمة طيب. بقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا حكم ما يوجد من المنكرات وأهمها الأمور الشركية. وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس تسألهم من خلقهم فيقولون الله. هذا توحيد، يقولون الله على توحيد. لكن تقول لا تدعون غير الله، يقولون لا، أجعل الآلهة إلها واحدة فأشركوا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس تسألهم من خلقهم فيقولون الله وهم مع ذلك يعبدون غيره. وفي استدلال حذيفة بهذه الآية على أنه شرك دليل على صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما نزل في الأكبر لشمول الآية النوعين ودخوله في مسمى الشرك، ودليل على صحة استدلال المصنف بالآية أول الباب وكمال علم الصحابة بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.